أيا كان المنتج اللي راح تشتري، جوال، سيارة، فستان، أنت راح تدفع مبلغ في عملية الشراء. طيب كيف تعرف سعر المنتج؟ أما أنه يكون مكتوب على المنتج في بطاقة السعر أو يكون مو مكتوب، فتسأل البايع. وهنا مشكلة كبيرة، كيف راح تتأكد أن البايع عطاك نفس السعر الحقيقي بدون زيادة وما تكون تعرضت لعملية تحايل؟ باختصار لا تسأل بكم. وزارة التجارة ألزمت كل الأسواق وضع الأسعار على كل المنتجات. إذا شفت أي منتج من غير سعر، قدم بلاغ عبر التطبيق أو موقع الوزارة على الإنترنت. اعرف حقك ولا تسأل بكم.